هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد وصلنا في التعليق على السلسبيل في شرح الدليل إلى باب جامع الأيمان. قال المصنف رحمه الله: باب جامع الأيمان، أي هذا باب بيان مسائل الأيمان المحلوف بها. وسبقا تكلمنا في الدرس السابق عن أبرز أحكام الأيمان وكفارة اليمين، وهذا باب يذكره الفقهاء في التفصيل في تحديد اليمين وما الذي يرجع فيه في اليمين. قال المصنف رحمه الله: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. هذا هو الأصل، يرجع في اليمين إلى نية الحالف، لكن بشرط أن يحتمل ذلك اللفظ، فإن كان اللفظ لا يحتمله فلا يرجع. يعني لو قال مثلا الله أكبر ثم قال إني حلفت، هذا لا يحتمله اللفظ، لا بد أن اللفظ يحتمله، وأن يكون الحالف غير ظالم أيضا. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأصل أن الإنسان إنما يحاسب على نيته، فما في النية هو الأصل. ولذلك لو تعارض ما في القلب والنية مع اللفظ فالمقدم ما في القلب. لو أراد رجل أن يقول طارق قال طالق، لا تطلق زوجته، لأنه لم ينوي الطلاق ولم يرده، وإنما جرى على لسانه بطريق الخطأ. فالعبرة إذن بما في القلب. فالأصل أن الأعمال بالنيات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن قلنا لا بد أن اللفظ يحتمله، وأيضا لا بد أن يكون غير ظالم، فإن كان ظالما بها فلا يرجع في اليمين إلى نيته، وإنما على نية المستحلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. وهذا محمول على استحلاف القاضي، فإذا كان الحالف ظالما فالحالف يكون على نية القاضي وليس على نية الحالف، ونقل الإجماع على ذلك. ثم وضح المؤلف هذا بأمثلة، وتوسع الفقهاء في ذكر هذه الأمثلة وهذه المسائل وتشعبوا فيها، ولذلك يعني لن نطيل كثيرا، سنقف عند عبارة المؤلف وتوضيحها، وأحيانا نشير لبعض الخلافات من غير توسع. قال: فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده. من دعاه إنسان إلى غداء فأبى وحلف أنه لا يتغدى، لكن مقصوده غداء غيره، يعني لا يحنث إذا تغدى بغداء غير الغداء الذي دعاه إن قصد ذلك. قال: تغدى معنا. قال: والله لا أتغدى. ومقصود لا أتغدى بغدائك، فإنه لا يحنث بغداء غيره. فهنا خصص هذا العام قول لا أتغدى، خصصه النية، قال: والله لا أتغدى، مقصوده غداءك أنت أيها المخاطب، فيختص بذلك. أو حلف لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم قبل حكما، فلا يحنث بالدخول في غيره، يعني يقبل منه تفسيره لهذا الكلام. قال: والله لا أدخل دار فلان، ثم قال: والله أنا نويت اليوم فقط، فيقبل منه ذلك حكما، لكن ديانة ما بينه وبين الله عز وجل هو على نيته. فاختص إذن الحنث بما نوى، اختصت اليمين بما نوى. ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها، فدخلتها حنثة ولو لم يرها. يعني من قال هذه العبارة: لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، فدخلتها من غير أن يراها، فإنه يحنث، لأن قصده الدخول وليس قصده الرؤية، فالعبرة بما نوى. قال: فصل. فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. الأصل أن الإنسان لا يعمل عملا لا بنية، لكن أحيانا ربما ينسى الإنسان ما حلف عليه، أو ربما لا تكون نيته واضحة. وبعض العامة عندما يسأل ماذا نويت يقول: ما أدري، أو لم أنوي شيئا، أو نسيت. بعض الإنسان أيضا قد تكون ذاكرته ليست قوية فينسى بسرعة. فإذا لم تتضح النية، لم ينوي شيئا أو أن النية لم تتضح، قال: رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. ينظر لسبب اليمين الباعث عليها والذي هيج تلك اليمين. ثم وضح المؤلف هذا بأمثلة، قال: فمن حلف لا يقضين زيدا غدا فقضاه قبله، يعني لم يحنث، هذا قال والله لا أقضين زيدا غدا أو لا أقضين دينك غدا، لكن قضاه اليوم وليس غدا، فإنه لا يحنث، لأن سبب اليمين يوضح أن نية عدم التأخر عن غد في قضاء الدين، فإذا قضاه قبل غد يكون قد حقق ما حلف عليه فلم يحنث. أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر، قال والله لا أبيع هذا الثوب إلا بمئة ثم باعه بمئة وعشرة، فإنه لا يحنث، لأن سبب اليمين يدل على أن نيته أنه لن يبيع هذا الثوب بأقل من مئة، فهو قد باعه بأكثر من مئة فحقق ما حلف عليه. أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها، يعني إذا قال والله لا أدخل بلد كذا بسبب الظلم الواقع فيها ثم زال هذا الظلم فدخلها فإنه لا يحنث. أو حلف لا يكلم زيد لشربه الخمر فكلمه وقد تركه، لم يحنث في الجميع، حلف أنه لا يكلم زيدا من الناس لكونه يشرب الخمر، ثم إن زيدا تاب ومن الله عليه وترك شرب الخمر كلمه، فإنه لا يحنث لأن حلفه إنما كان لسبب معين وقد زال ذلك السبب. قال: فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين، هذا رجل حلف قلنا يرجع النية، قال ما في لم أنوي شيئا أو لم تتضح النية، قلنا يرجع للسبب الذي هيج اليمين، قال ليس فيه سبب واضح، إذن يرجع إلى التعيين. إن عدمت النية وسبب اليمين رجع إلى التعيين بالإشارة، لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى لكونه ينفي الإبهام بالكلية خلاف الاسم، يعني كما يقول الفقهاء أنه لو شهد رجلان على شخص بعينه وجب على الحاكم الحكم عليه، بخلاف ما لو شهد على شخص باسمه فلا بد أن يتأكد الحاكم من أن هذا هو ذلك الشخص الذي سمي، فالتعيين بالإشارة أقوى من تسميه بالاسم. ثم وضح المؤلف هذا بأمثلة، قال: فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها وهي فضاء، قال والله لا أدخل دار فلان ابن فلان هذا، فدخلها بعد أن باعها لغيره، أو دخلها بعد أن هدمت وتحولت إلى فضاء، فإنه يحنث. لماذا؟ لأن عين المحلوف عليه لا زالت باقية وقد تعينت بالإشارة فحنث حتى لو تحولت إلى حال أخرى. مثال آخر: أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه، قال والله لا أكلم هذا الصبي، ثم إن هذا الصبي كبر سنه وصار شيخا فكلمه، فإنه يحنث. أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله، حنث في الجميع، قال والله لا أكل هذا الرطب ثم مع مرور الزمن أصبح تمرا فأكله، فإنه يحنث، وذلك لأن عين المحلوف عليه باقية وقد تعينت بالإشارة. قال مصنف رحمه الله: فصل. فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم، إن عدمت هذه الأمور الثلاثة النية والسبب والتعيين فيرجع إلى ما يتناوله الاسم لأنه لا معارض له فوجب الرجوع إليه. وما يتناوله الاسم قال مصنف: وهو ثلاثة شرعي فعرفي فلغوي، يعني الاسم له ثلاثة أنواع: اسم شرعي واسم عرفي واسم لغوي، فمراعاته في اليمين على هذا الترتيب، يعني يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي كما سيأتي في الأمثلة. الاسم الشرعي يعني ما له معنى في الشرع ومعنى في اللغة، فينصرف الاسم إلى المعنى الشرعي لأن هذا هو المتبادل، مثل الصلاة، الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومعناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، الصلاة المعروفة. فلو قال والله لأصلين الآن ولا نية له ولا سبب ولا تعيين، فيرجع لوضع هذا اللفظ شرعا وهي الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. طيب، إن لم يكن لهذا اللفظ معنى شرعي يرجع لمعناه العرفي وهو ما وضع له في العرف، مثلا الراوية تطلق في اللغة على الحيوان الذي يستقى عليه الماء، لكن تطلق عرفا على المزادة، على المزادة التي يوضع فيها الماء، فتحمل على المعنى العرفي، تحمل على المعنى العرفي. وقال لو قال والله لأشترين راوية، فاليمين تتعلق بالراوية المعروفة عند الناس التي يوضع فيها المال وليس المعنى اللغوي. قال: فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي، هذا هو الأصل، أن اليمين تنصرف إلى الاسم الشرعي وهي مقدمة على الاسم العرفي والاسم اللغوي. وتتناول الصحيح منه، يعني تحمل على المعنى الصحيح من الاسم الشرعي لا المعنى الفاسد. ثم ضرب المؤلف لهذا الضابط أمثلة: فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، قال والله لا أتزوج، والله لا أبيع، والله لا أشتري، لكنه عقد عقدا فاسدا من نكاح أو بيع أو شراء لم يحنث بذلك. لماذا؟ لأن هذه إذا أطلقت إنما تتناول المعنى الصحيح، فالبيع إذا أطلق في الشرع إنما يراد به البيع الصحيح ولا يتناول الفاسد. ولهذا قال الله تعالى: وأحل الله البيع، وإنما أحل الصحيح من البيع. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلف لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك، هذا يعني استثنى من الضابط السابق، وهي أن تكون يمينه أصلا على ما لا يصح بيعه شرعا، كان يحلف ألا يبيع خمرا ثم باع الخمر، فإنه يحنث بهذه الصورة. إذا لم يوجد معنى شرعي قال المصنف: فصل. فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف. إن عدم المعنى الشرعي لللفظ فيرجع إلى معناه العرفي، وقلنا إنه مقدم على اللغوي، قلنا اللفظ له معنى شرعي وعرفي ولغوي، يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. إذا عدم المعنى الشرعي فيرجع للمعنى العرفي، كما مثلنا بالراوية. وذكر المؤلف أمثلة أخرى، قال: فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، لأن الوطأ يطلق في العرف على الجماع، وإن كان يطلق في اللغة على وطأ الرجل والقدم، لكن إذا عدم المعنى الشرعي فإنه يحمل على المعنى العرفي وهو الجماع. أو لا يضع قدمه في دار فلان حنيث بدخولها راكبا أو ماشيا أو منتعلا، قال والله لا أطأ أو لا أضع قدمي في دار فلان، فيحلف بدخول تلك الدار على أي صفة كانت، راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا. لماذا؟ لأن وطأ الدار يطلق في العرف على مطلق الدخول، وسواء دخلها راكبا أو دخلها ماشيا أو حافيا أو منتعلا، لأن مقصوده الامتناع من دخولها، فيحنث بالدخول بأية صورة كانت. أو لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر، قال والله لا أدخل بيتا، فيحنث بدخول المسجد، لأن المسجد سماه الله بيتا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا سماه بيتا، ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله. وكذلك لو دخل الحمام فيصدق عليه أنه دخل البيت، دخل بيتا، لأن الحمام، طبعا الحمام مقصود به المغتسل الذي كان يوجد في البلاد الباردة ويغتسل فيه الناس، وليس المقصود به المرحاض. لو حلف لا يدخل بيتا فدخل الحمام فإنه يحنث، لأن الحمام يعتبر بيتا. وقد جاء في الحديث: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء، أخرجه البيهقي وفي سنده ما قال. وأيضا يدخل في ذلك بيت الشعر، حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت الشعر فإنه يحنث، لأن بيت الشعر يصدق عليه أنه بيت حقيقة وعرفا، كما قال الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. أو لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث، يعني هذه أمثلة لتوضيح الفكرة، يعني حلف لا يضرب فلانة لكنه خنقها أو نتف شعرها أو عضها، فإنه يحنث بذلك لأن قصده إيلامها وقد تحقق بما ذكر. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن عدم العرف رجع للغة. يعني الآن قلنا يرجع في تحديد اليمين إلى النية، ثم إلى السبب الذي هيجها، ثم إلى التعيين بالإشارة، ثم إلى الاسم، ونقدم الاسم الشرعي ثم العرفي ثم آخر مرحلة الاسم اللغوي. قال: فإن عدم، يعني ما سبق كله عدم، عدم العرف رجع إلى اللغة. إذا لم يوجد في الاسم معنى شرعي ولا معنى عرفي فيرجع إلى المعنى اللغوي. ثم وضح المؤلف هذا بأمثلة، قال: فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. إذا حلف لا يأكل لحما ولم يكن له نية ولم يكن هناك سبب ولا تعيين بالإشارة وليس هناك أيضا معنى شرعي ولا معنى عرفي، نرجع للمعنى اللغوي، فيحنث بأكل كل ما يسمى في اللغة لحما، ومن ذلك يعني لحم الطيور كالدجاج والسمك والبط ونحو ذلك، لأن هذا يسمى لحما. الله تعالى يقول: هو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا. بل حتى يحنث بأكل اللحوم المحرمة كالميتة والخنزير، وأيضا الحيوانات غير المأكولة كالفهد ونحوه، لكن لا يحنث بما لا يسمى لحما كالشحم والكبد والكلية والألية ونحو ذلك، يقولون لأن إطلاق اللحم في اللغة لا يتناول شيئا من ذلك. ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث، يعني الحلف لا يأكل لبنا يحنث بتناول جميع أنواع اللبن سواء كان حليبا أو رائبا أو مائعا أو مجمدا أو جبنا، هذا كله يدخل في ذلك. ويحنث أيضا حتى لو شرب لبن امرأة، لأن اسم اللبن يدخل في هذا. ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه. حلف لا يأكل رأس ولا بيض يحنف بأكل كل رأس وبيض حتى بأكل رأس الجراد. وأيضا حلف لا يأكل بيضا يحنث بأكل بيض الجراد لدخوله في مسمى الرأس والبيض. ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ، لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر. يعني إذا حلف لا يأكل فاكهة فإنه يحنث بكل ما يتفكه به عادة من أنواع الفواكه مثل البطيخ، البطيخ تعتبر فاكهة، لكن الأشياء التي لا تعتبر فاكهة لا يحنث بأكلها كالقثاء والخيار، هذه خضروات وليست فواكه فلا يحنث بأكلها. أيضا الزيتون لا يحنث بأكله لأنه لا يعتبر فاكهة. كذلك الزعرور الأحمر، الزعرور الأحمر ثمرة تشبه الرمان من حيث الشكل الخارجي فهي لا تدخل في الفاكهة فلا يحنث بأكلها. ولا يتغدى فأكل بعد الزوال، حلف لا يتغدى فأكل بعد زوال الشمس فإنه لا يحنث إذا لم يكن له نية. لماذا؟ لأن الغداء عند العرب من طلوع الفجر إلى الزوال، العرب تسمي الغداء ما كان قبل الزوال، يعني قبل يعني أذان الظهر، هذا الغداء. فالعرب كانت تتغدى قبل الزوال يعني قبل الظهر، يعني بخلاف واقع الناس اليوم من الغداء بعد الظهر، لكن عند العرب كانوا يتغدون قبل الظهر. ولهذا كما جاء في الحديث عن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا تغدى يوم الجمعة إلا بعد الزوال، يعني الجمعة استثناء يتغدون بعد الزوال، وإلى الأصل هم يتغدون قبل الزوال. وهكذا أيضا بالنسبة للقيلولة، القيلولة قبل الزوال لكنهم الجمعة استثناء يجعلون القيلولة بعد الزوال. فإذا حلف أنه لا يتغدى فأكل بعد الزوال لم يحنث إلا إذا كان له نية. أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل، العشاء مأخوذ من العشي والعشي من زوال الشمس إلى منتصف الليل، فإذا تعشى أكل بعد منتصف الليل فإنه لا يحنث. أو لا يتسحر فأكل قبله، السحور مأخوذ من السحر، السحور مأخوذ من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر، فإذا حلف أنه لا يتسحر لكن أكل قبل منتصف الليل فإنه لا يحنث. هذا كما ذكرت من حيث اللغة، لكن في عرف الناس الغداء يجعلونها بعد الزوال، والعشاء عندهم قد يكون بعد منتصف الليل وقد يكون قبله، والسحور يكون آخر الليل وقد يكون قبله. فإذا ينظر للنية، ينظر للنية أولا ثم السبب ثم التعيين بالإشارة ثم الاسم، مقدم الاسم الشرعي ثم العرفي. فإذا كان لهذه الأشياء معان عرفية مقدمة على المعنى اللغوي، لكن لو لم يكن لها معاني عرفية فتتقيد بما ذكره المصنف. ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها، لأن الثمرة هي ما يؤكل من الشجرة عادة وهي المعنى المتبادل إلى الذهن، فلا يحنث بأكل غير الثمرة، لا يحنث مثلا بأكل ورقها ونحوه. ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها، لو حلف لا يأكل من هذه البقرة يحنث بأكل أي شيء من هذه البقرة من لحمها أو شحمها أو كبدها أو أي شيء منها، لكن لا يحنث بشرب لبنها ولا بأكل ولدها لأنهما ليس من أجزائها المتصلة. طيب لو حلف ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث، يعني لو حلف لا يشرب من هذا النهر أو حلف لا يشرب من هذه البئر لكنه اغترف بإناء وشرب فيحنث. لماذا؟ لأن الشرب من النهر أو البئر عادة يكون بالاغتراف إما بيد أو بإناء، فيحمل على ما جرت به العادة في الشرب. ولهذا قال المصنف لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن الإناء آلة للشرب، فحقيقة الشرب من أن يكرع فيه ولم يوجد ذلك، فإذا صب من إناء وشرب لم يكن شاربا منه. ثم قال المصنف رحمه الله فصل ومن دار فلان، يعني هذا تشقيق من المصنف في توضيح هذه المسائل، لكن هذا هو الفصل الأخير من جامع الأيمان. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره. من حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته، فإن ذلك يشمل ما جعله لعبده. لماذا؟ لأن العبد مال لسيده، وكذلك أيضا يحنث بما آجره أو استأجره أو دابه، لأن الدار تضاف إلى ساكنها وتضاف إلى مالكها. سبحانه لا تخرجونها من بيوتهن وقرن في بيوتكن، فأضاف البيوت للنساء مع أنها لأزواجهن. لماذا؟ لسكناهن فيها. فإذا الإضافة تكون للساكن وتكون للمالك، لكن يعني إذا حلف لا يدخل دار فلان حنث بما جعله لعبده أو بما استأجره أو بما آجره، لكن لا يحنث بما استعاره، لا يحنث بما استعاره أو لا يحنث بركوب دابة فلان ثم استعار هذه الدابة، فإنه لا يملك منافع ما استعاره فلا يحنث، خلاف المستأجر فإنه يملك منافع العين المستأجرة. قال ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقول اسكت. من حلف لا يكلم إنسانا فإنه يحنث بتكليم أي إنسان صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، ويحنث حتى بقول اسكت، لأن هذا كلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فقوله اسكت أو أنصت هذا يعتبر كلاما فيحنث به. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنيثا، لأن المكاتبة والمراسلة هي نوع من الكلام. ولهذا قال الله عز وجل وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي أو وراء حجاب أو يرسل رسولا، فاستثنى من الكلام إرسال أنه يشمله. لكن إن كان قصده بالكلام في يمينه المشافهة لم يحنث، إذا كان له النية فيعني العبرة بما نوى. ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث، لأنه لم يبدأه بالكلام ولم يسبقه بالكلام وإنما تكلم في وقت واحد فلا يحنث. ولا ملك له لم يحنث بدين. من حلف بأنه لا ملك له لكن له دين على غيره يقولونه لا يحنث. لماذا؟ لأن الملك يختص بالأعيان من الأموال فلا يشمل الدين. لكن لو قال حلف لا مال له أو لا يملك مالا لكن له دين على فلان فإنه يحنث. لماذا؟ قالوا لأن الدين مال، مال يسمى مال وتجب فيه الزكاة، فإذا حلف لا مال له لكن أو لا يملك ماله وله دين على فلان فإنه يحنث بذلك، بخلاف ما لو حلف أنه لا ملك له فإنه لا يحنث لو كان له دين على فلان. ولذلك فرقوا بين المسألتين. ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربها بها ضربة واحدة برا، لو قال والله لا أضربن فلان بمئة فجمع العصي وضربه بها ضربة واحدة يقولون أنه لا يحنث ويكون قد برا بيمينه. لكن لا إن حلف لا يضربنه مئة، إن حلف لا يضربنه مئة فجمع العصي وضربها بها ضربة واحدة يقولون أنه يحنث. لماذا؟ الظاهر من هذه اليمين أنه يريد ضربه بالسوط مئة ضربة لأجل أن يتكرر ألمه بتكرار الضرب. وأما ما ذكره الله تعالى عن أيوب أنه حلف لا يضربن زوجته مئة فأفتاه الله بأن يضربها بشمراخ فيه مئة مرة واحدة وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فيعني هذا خاص بأيوب، خاص بأيوب، ولم تكن كفارة اليمين قد شرعت في وقته، لكن يعني هذه قضية خاصة بأيوب عليه الصلاة والسلام، ولهذا امتن الله تعالى بذلك عليه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود. حلف قال والله لا أسكن هذه الدار أو والله لا أخرجن منها أو والله لا أرحلن منها، فيلزمه الخروج بنفسه وأهله وأولاده وأيضا بأمتعته، لأن هذا هو مقتضى يمينه. فإن قام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنيثا، إذا بقي أكثر من زمن يمكنه فيه الخروج عادة فإنه يحنث. فإن لم يجد مسكنا أو أبى زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده ولم يحنث، بحث عن مسكن لم يجد فأقام أياما وهو يبحث عن المسكن، أو أن زوجته أبت الخروج معه فخرج وحده فيقولون في هذه الصور لا يحنث. وكذا البلد، يعني حلف لا يخرجن من البلد فخرج أو لا يرحلن من البلد، فحكمه ما لو حلف لا يخرجن من الدار على التفصيل السابق، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منها، لأن الدار يخرج منها صاحبها في اليوم عدة مرات، فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد، إنما أراد الخروج الذي هو النقلة والخروج من البلد بخلاف ذلك، ولذلك يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن من البلد. ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب، يعني لو عاد للدار والبلد فإنه لا يحنث إلا إذا كان هناك نية أو سبب يقتضي هجران البلد أو الدار فيحنث بمجرد عوده. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر، يعني لو حلف لا يسافرا لكنه سافر سفرا قصيرا لا تقصر فيه الصلاة، يعني أقل من 4 برد، أقل من 80 كيلومترا، كان يسافر مثلا من مكة إلى جدة أو من الرياض إلى الخرج مثلا، فإنه لا يحنث ويكون قد بر بيمينه إذا حلف لا يسافرا، لأنه يصدق عليه أنه سفر. ولو حنث لا يسافر لكنه سافر هذا السفر القصير فإنه يحنث، لأن هذا يعتبر سفرا. وأما مسألة القصر فهذه الشارع رتب القصر والترخص بلغة السفر على السفر الذي يبلغ 4 برد فأكثر، يعني 8 كيلومترا فأكثر، لكن أقل من 4 برد أو أقل من 8 كيلومترا هو يسمى سفرا لغة، يطلق عليه سفر ويسمى سفرا، فلذلك يدخل في هذا. فلو حلف لا يسافرن فسافر أقل من 80 كيلومتر، سافر مثلا 60 كيلومتر، فإنه يكون قد بر بيمينه ولم يحنث. لو حلف لا يسافر فسافر سفرا 60 كيلو فإنه يكون قد حنث بذلك. وكذا النوم اليسير، يعني كالسفر القصير فيما ذكر، لو حلف لا ينامن فنام نوما يسيرا لم يحنث، حلف لا ينام نام نوما يسيرا يحنث. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث، لأن إقراره على خدمته استخدام له. ولا يبيت أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث، يعني حلف وقال والله ما أبيت بلد كذا أو لا أكل بلد كذا فبات أو أكل خارج بنيان ذلك البلد لم يحنث لعدم تحقق المحلوف عليه. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث، لأن الفعل يضاف إلى الموكل، ولهذا قال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين، مع أن الحالق غيرهم المقصر غيرهم، لكن لما كانوا موكلين أضيف الحلق والتقصير إليهم. وعلى هذا لو حلف ألا يبيع سيارته لفلان فوكل من يبيعها إياه فإنه يحنث، لأن فعل الوكيل يضاف إلى الموكل. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن جامع الأيمان. باب النذر. النذر معناه في اللغة الإيجاب، يقال نذر دم فلان يعني أوجب قتله. وجود ما قيل في تعريفه إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيء غير واجب عليه بأصل الشرع. إلزام مكلف خرج به غير مكلف كالمجنون وغير البالغ فلا ينعقد نذره، مختار خرج به المكره لا ينعقد نذره بالقول، لا بد من صيغة قولية للنذر لا يكفي النية. غير واجب عليه بأصل الشرع يعني كأن يلزم نفسه بشيء مباح أو مستحب فيكون نذرا، وهو مكروه. هنا المؤلف بين حكم إنشاء النذر، قال مكروه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو أيضا مذهب الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من قدر الله شيئا. فالنهي عن النذر حمل على كراهة، النهي عن النذر هنا حمل على كراهة وليس على التحريم. لماذا؟ يعني الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، لماذا لم نحمل النهي الوارد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر على التحريم وإنما حملناه على الكراهة؟ أجاب عن هذا السؤال الموفق بن قدامة فقال هذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حراما لما مدح المفين به، يعني في قوله تعالى يوفون بالنذر، لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه. ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه. فإذا هذا النهي إما أن يكون حراما أو مكروها، حراما لا يمكن يعني يكون النذر حرام والله تعالى يمدح ويثني على المفين به، فإذا يحمل على الكراهة فيكون ابتداء إنشاء النذر مكروه. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه مستحب، هذا وهذا مذهب الحنفية، قالوا لأن الله مدح المفين به وهذا يدل على أنه مستحب. ومن العلماء من ذهب أيضا للتحريم وحملوا النهي الوارد في الحديث على التحريم، وقالوا إن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن إنشاء النذر مكروه ولا يقال باستحبابه، لأنه لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أفاضل أصحابه. والتحريم يصعب القول بأن إنشاء النذر التحريم، والله تعالى مدح المفين به، فالأقرب أن إنشاء النذر مكروه. قال: لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. أخذ المصنف هذا من الحديث السابق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وجاء في حديث أبي هريرة صحيح مسلم: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، لكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. وقوله لا يأتي بخير يعني أن عقباه لا تحمد، وأكثر الناذرين يندمون. وعندما تستمع لبرامج الإفتاء واستفتاءات المفتين تجد أن كثيرا من أسئلة المستفتين عن أناس نذروا نذورا ثم ندموا، ويريدون من المفتي أن يفتيهم بالمخرج وبالخلاص، وبعضهم يضيق على نفسه وبهذا النذر ويحرج نفسه. فإذا هو لا يأتي بخير، وهذا أيضا يؤيد القول بأنه مكروه. كيف يكون مستحبا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه لا يأتي بخير؟ لا يأتي بخير هذا يعني ذم له، وأقل ذلك الكراهة. وقوله إنما يستخرج به من البخيل يعني أن الناذر لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا ابتداء، وإنما يأتي بها في مقابلة شيء آخر علق النذر عليه، فيكون بخيلا بذلك، لأن الكريم يأتي بتلك الأعمال الصالحة من غير حاجة إلى أن يلزم نفسه بهذا النذر. فهذا الذي لا يفعل شيئا إلا بإلزام يعني يدل على أن عنده بخل يستخرج به من البخيل، وإلا الكريم لا يحتاج للنذر ويعمل الطاعات من غير أن ينذر. قال: ولا يصح إلا بالقول، يعني النذر لا ينعقد إلا بالقول الدال عليه. لكن هل النذر صيغة معينة؟ الجواب: ليس له صيغة معينة، بل ينعقد بكل قول يدل على الالتزام بالشيء لله تعالى. ومن ذلك أن يقول: لله علي نذر، أو لله علي نفعل كذا، أو أعاهد الله أن أفعل كذا، هذه كلها من صيغ النذر. وهنا النذر التزام لله وبالله، فهو أقوى من اليمين، أقوى من اليمين. اليمين التزام بالله عز وجل، يعني تعظيم لله سبحانه بهذا الالتزام، لكن النذر التزام لله وبالله. ولهذا لو حلف إنسان على أن يأتي بطاعة فهو مخير، إن شاء أتى بها وإن شاء كفر كفارة يمين. قال: والله لأصومن ثلاثة أيام، إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء كفر كفارة يمين. لكن لو نذر نذر طاعة، قال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، يجب عليه أن يصوم ويأتي بهذه الطاعة، وليس له أن يعدل للكفارة، لأن النذر أقوى من اليمين. فالنذر كما قال ابن القيم التزام لله وبالله، بخلاف اليمين فإنها التزام بالله عز وجل. قال: من مكلف مختار، يعني لا يصح النذر لا من المكلف المختار، فلا يصح من الصبي ولا من المجنون ولا من المكره. وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة. انتقل المؤلف لأقسام النذر. أحدها النذر المطلق في قوله: لله علي نذر، فيلزمه كفارة يمين، وكذا إن قال: علي نذر فعلت كذا ثم يفعله. هذا يسميه الفقهاء النذر المطلق، لله علي نذر ويسكت، أو يقول: نذرت ولا أدري ما الذي نذرت عليه، أو لا يسمي شيئا. أو أيضا إذا كان مبهما قال: لله علي نذر فعلت كذا ثم لا يفعله، فهنا عليه كفارة يمين. وقد جاء في حديث عقبة: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، وحديث ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. والمحفوظ في هذا الحديث: كفارة النذر كفارة اليمين كما عند مسلم. لكن صح عن ابن عباس أنه قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. فإذا النذر المطلق فيه كفارة يمين. القسم الثاني نذر لجاج وغضب، كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة. هذا يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب، وإن كان لا يلزم منه أن يكون فيه لجاج أو غضب، لكن يعني الفقهاء ذكروا ذلك لأنه غالبا يصحبه شيء من هذا. وهو تعليق النذر بشيء المنع أو الحظ على فعله أو التصديق أو التكذيب. كان يقول إن كلمتك فلله علي نذر أصوم سنة أو أحج، يريد منع نفسه من تكليمه، أو يقول إلا معطيك دينك فلله علي نذر أتصدق بكذا، يريد حث نفسه على سداد الدين، أو إن كان هذا الخبر غير صحيح فلله علي نذر أتصدق بكذا، أو إن لم يكن هذا الخبر كاذبا فلله علي نذر أتصدق بكذا. فهذا نذر يريد صاحبه به المنع أو الحظ أو التصديق أو التكذيب. فهذا ما الحكم فيه؟ قال مصنف: يخير بين فعل أو كفارة يمين. يخير الناذر بين أن يفي بنذره أو أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا النذر أشبه باليمين، فهو لم يقصد النذر أصلا، إنما قصد الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وجاء في حديث عمران: لا نذر في غضب وكفرته كفارة يمين، وفي سنده مقال. القسم الثالث قال: نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي. المباح يعني ما استوى فعله وتركه، لله علي أن ألبس هذا الثوب، لله علي نذر أن أركب هذه السيارة، ونحو ذلك من الأمور المباحة. الحكم في هذا قال: يخير أيضا، يعني يخير بين أن يفي بالنذر أو أن يكفر كفارة يمين. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت وأن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. أخرجه أبو داود. فهذا يقال أنه مثال النذر المباح. القسم الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه، فيسن أن لا يكفر ولا يفعله. يعني ينذر شيئا مكروها في الشرع، كأن يطلق زوجته بدون سبب، بدون مسوغ شرعي، فهنا الأفضل أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله، لأن ترك المكروه أولى من فعله، لكن إن فعله فلا كفارة عليه، وإن لم يفعله فيكفر كفارة يمين. الخامس: نذر المعصية، قال: كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه، فيحرم الوفاء به. نذر المعصية يحرم الوفاء به قولا واحدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال: ويكفر، يعني إذا نذر نذر المعصية يكفر كفارة يمين. وهذه المسألة فيها قولان للفقهاء: القول الأول تجب عليه كفارة، وهذا المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. خرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي سنده مقال. ولكن قالوا إن الأصول القواعد الشرعية تقتضي وجوب كفارة في نذر المعصية، لأن الناذر نذر معصية ارتكب إثما بمجرد نذره، فهو أحوج إلى الكفارة لمحو الإثم. وأيضا قالوا إن هذا مروي عن عدد من الصحابة، فهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران وسمرة. والقول الثاني قول جمهور من الحنفية والمالكة والشافعية، أن نذر المعصية ليس فيه كفارة، وقالوا الأصل براءة ذمة المكلف، والحديث الذي استدل به الموجب للكفارة لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين حديث ضعيف. والراجح القول الأول وهو مذهب الحنابلة، وهو أن نذر المعصية فيه كفارة. أولا لأن الحديث من العلماء من صححه كالحافظ بن حجر، وحتى لو قلنا بضعف الحديث فقال بموجبه عدد من الصحابة كما ذكرنا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران وسمرة. وأيضا الناذر نذر معصية ارتكب إثما فهو أحوج الكفارة. الراجح والله أعلم أن نذر المعصية فيه الكفارة. قال: ويقضي الصوم، يعني من نذر أن يصوم يوم العيد قضى يوما، ومن نذر صوم أيام التشريق قضى ثلاثة أيام، ولا يصوم يوم العيد ولا أيام التشريق، لكن ينعقد نذره فتصح منه القربة ويلغى تعيينه لكونه معصية، فيقضي يوما مكانه ويكفر كفارة يمين. يعني نذر أن يصوم يوم العيد نقول صوم يوما مكان يوم العيد وكفر كفارة يمين. السادس من أقسام النذر: نذر تبرر، ويسمى نذر طاعة، ومثل له مصنف: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريض أو سلم مالي فعلي كذا. هذا يسميه العلماء نذر الطاعة، وهو على نوعين. النوع الأول أن ينذر الطاعة مطلقا من غير أن يعلق ذلك بشرط، كأن يقول: لله علي أن أصوم كذا، أو لله علي أن أتصدق. الثاني أن يعلق نذره بشرط: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم يوما أو يومين أو ثلاثة. فقال فهذا يجب الوفاء به، يعني نذر الطاعة يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فنذر الطاعة يجب الوفاء به وليس له أن يكفر كفارة يمين، وإنما يفي بنذر الطاعة. ومن نذر نذر طاعة ولم يفي به فهو على خطر عظيم، ولذلك بين الله عز وجل عقوبة من نذر نذر طاعة ولم يفي به، فقال ومنهم من عاهد الله. من عاهد الله، معاهدة الله هي من صيغ النذر، إذا قال أعاهد الله أو الله علي عهد كما سبق هذه من صيغ النذر. ومنهم من عاهد الله يعني نذر لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر طاعة. فلما آتاهم من فضله يعني لما تحقق النذر بخلوا به، لم يفوا بهذا النذر وتولوا وهم معرضون، ما عقوبتهم؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني عقوبتهم شديدة، وهي أن يلقى النفاق في قلوبهم إلى الممات، وقد لا يشعرون بهذه العقوبة، وهذا من أشد ما يكون من العقوبات، نسأل الله العافية. وهذا يدل على أن الإنسان إذا نذر نذر طاعة فعليه أن يفي بذلك النذر، وإلا هو على خطر عظيم أن يعاقب بهذه العقوبة وأن يلقى النفاق في قلبه إلى الممات ولا يوفق للتوبة. لكن لو عجز عن الوفاء بنذر الطاعة أو شق عليه مشقة شديدة، كأن ينذر أن يصوم يوما ويفطر يوما فما استطاع لمرض أو كبر ونحوه، فإنه يكفر كفارة يمين. ثم قال مصنف رحمه الله فصل: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، لقال الله علي نذر أن أصوم شهر محرم أو شهر صفر، لزمه أن يصومه متتابعا. لماذا؟ لأن إطلاق الشهر يقتضي أن يكون متتابعا. فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل. إذا أفطر أثناء الشهر المعين الذي نذره فإنه يأثم إذا كان ذلك لغير عذر، وأيضا يلزمه أن يستأنف الصوم هذا الشهر من جديد لئلا يفوت التتابع، وتلزمه كفارة يمين لأنه فوت محل الصوم وهو الشهر المعين الذي نذره. فعليه هذه الأمور الثلاثة: أولا أنه يأثم فعليه التوبة، ثانيا يلزمه استئناف الصوم من جديد، ثالثا كفارة يمين. طيب إن كان لعذر، نفطر لعذر، قال ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. نفطر في أثناء الشهر المعين لمرض مثلا أو لحيض بالنسبة للمرأة، بنى على ما مضى ولا يلزمه الاستئناف، لكن عليه كفارة يمين بسبب فوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع، قال الله علي نذر أن أصوم شهرا، هل يلزمه أن يكون هذا الصيام متتابعا؟ المؤلف يقول نعم يلزمه التتابع في هذه الحالة. وهكذا لو نذر صوما متتابعا لكن غير مقيد بزمن، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يلزمه التتابع إلا إذا نواه أو شرطه، وهذا هو القول الراجح، لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى 30 يوما، ويطلق على إذا صام 30 يوما أجزأه ويصدق عليه أنه صام شهرا ولا يلزمه التتابع. ولو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين لغوا لا حاجة إليه، فلما اشترط الله التتابع في قوله شهرين متتابعين دل هذا على أن الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع. قال فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة، يعني إن أفطر أثناء الشهر المطلق لغير عذر لزم استئناف الصوم من أوله ولا تلزمه كفارة، لأنه لم يفوت زمن النذر، لأن الشهر مطلق ووجوب استئناف الصوم بناء على القول بوجوب التتابع الذي هو المذهب عند الحنابلة. وسبقا ذكرنا أن الراجح هو قول الجمهور وهو القول بعدم لزوم التتابع، وعليه فلا يلزم استئناف الصوم وإنما يبني على صيامه السابق. وهكذا أيضا في قوله ولعذر خير بين استئناف ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، يعني أفطر في أثناء الشهر المطلق لعذر خير بين أن يستأنف الصوم من جديد ولا كفارة عليه وبين أن يبني على صومه السابق ويكفر لأنه فاته التتابع. طبعا هذا بناء على القول المرجوح وهو القول بوجوب التتابع في نذر الشهر المطلق، وسبقا ذكرنا أن القول الراجح عدم وجوب التتابع كما هو قول الجمهور. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، هذا رجل نذر أن يصلي لله صلاة تطوعا جالسا فصلها قائما فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة جالسا، فهو انتقل من مفضول إلى فاضل. وقد جاء في حديث عمران بن حسين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. أخرجه البخاري في الصحيح. فالنذر يجوز الانتقال لما هو أفضل، لكن من جنسه، لكن من جنسه. ويدل لذلك ما جاء عند أبي داود وأحمد بسند صحيح من حديث جابر أن رجلا جاء يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صليها هنا، يعني في المسجد الحرام. ثم عاد عليه قال: صليها هنا. ثم عاد عليه قال: شأنك إذن. فمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أو في المسجد النبوي فله أن يصلي في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في بيت المقدس وأفضل من الصلاة في المسجد النبوي. من نذر أن يصلي جالسا فله أن يصلي قائما، لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا. فإذا من نذر نذرا فله أن ينتقل إلى ما هو أفضل منه من جنسه. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل وأحكام النذر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.